باب الوقف على أواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم شميما ناهوار وامنعهما في النصب والفتح بالا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم لتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا وللكل اختيارا أسندا وخلفوها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا أواو أو كسر وضم وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع